ثم أعطاه الفرصة لإضافة شيء إن كان عنده، فقال بعد أن انتهى: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ فلم يعاجل جليسه. وهذا أصل من أصول الحوار والدعوة الرشيدة. وفي قولي يا أبا الوليد هذا أدب جم وخلق عظيم، حيث كناه وأعطاه مكانته. فالمقصود الإفهام وإيصال العلم والحجة لا المغالبة والانتصار على الخصم. من كانت هذه نيته لا يوفق. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ما نظرت أحدا على الغلبة، ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. يعني ما نظرته لأغلبه، إنما نظرته لأنصحه. وكان يقول رحمه الله: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. ولذلك كان بعض العلماء يتناظرون، كما حصل للشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني. فالمقصود إحقاق الحق وإقامة الدين. ثم في هذه المحاورة تحديد للهدف، فعتبة ألقى ما عنده وحدد هدفه وبين مقصوده، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. وهذا فيه إنصاف الخصم، وهو في الحقيقة عنوان التوفيق وكسب القلوب، كما أنه دال على حسن الخلق واحترام المخالف. ولذلك قال مالك: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف، ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. وهذا يجعل الحوار هادفا ومثمرا، وإلا ضاعت الأوقات واختفت الثمرات وعقم الحوار. قال الربيع تلميذ الشافعي: كان الشافعي إذا ناظر إنسانا في مسألة فغدا إلى غيرها يقول له: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. يعني بعض الناس ينط من مسألة إلى مسألة ولم ينهي مسألة، هذا لا يناظر ولا يبين له شيء، إنما هو ممن يحب الكلام والثرثرة، وقد يكون قد غلبه الهوى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في محاورته أصل أصلا رجع إليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يزيده أن قرأ عليه كلام الله عز وجل. وهذا فيه أن صاحب الحق يلقي الحق ولا يجادل عليه. قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. سئل مالك: الرجل تكون معه السنة يجادل عليها؟ قال: لا، بل يلقيها. فالرسول لم يزد أن قرأ عليه القرآن، وهذا أصل عظيم، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. فحوار دون أصول يرجع إليها إنما هو دمار. ولذلك لابد للمناظرة من علم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وضعف المناظر يضعف الحق ويظهر الباطل ويلبس على الناس دينهم. فالحق يضيع بين الجهال، كما قال العلماء رحمهم الله عن مناظرة أهل البدع والأهواء لمثلهم، كانوا يقولون عنهم: لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، وإنما جرأوا الملحدين على الدين. فالحوار مجاله محدود وعلمه مطلوب. وقد أمر الله نبيه أن يجهر في الناس بقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقد حاول المشركون بكل ما أوتوا ليجدوا شيئا من التنازل، حتى قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثوابت لا يحاور عليها ولا يتنازل عنها، فإذا خاض الناس في هذا سقطت حرمة الدين وعظم منزلته من القلوب، فهذه مصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسر عتبة بحسن خلقه وأدبه وألزمه الاستماع لقوله ثم خيره فيما سمع، فقال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، ولم يكثر عليه الكلام، إنما أتاه بما يعجز عن رده الأنام، فأتى قومه بوجه غير وجهه، ولكن قرناء السوء والهوى والعصبية قد تحول بين المرء وقبول الحق. وجمال الإنسان أيها الأفاضل يكون في الرجوع إلى الحق. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، ولا قبيله إلا هبته واعتقدت مودته. وقال ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وذا قال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله سبحانه في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن يضبط، فلو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالاختلاف والتحاور الحق يثمر عند أهل الحق الحق والتحاب. فالمسلم الحق ضالته، أينما وجده أخذ به، ولا يكابر ولا ينظر للقائل إنما ينظر للقول. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فكل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه. ومن عظم نفسه بالباطل نصر كل ما يقوله ولو كان خطأ، فلا بد من تهذيب النفس وتأطيرها على قبول الحق. إذا قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار، يدورون معه كيفما دار. دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام اشتملت على بلايا، أقصد ابتلاءات، فطريق الدعوة إلى الله عز وجل ونصر الحق يخالف هوى النفس، إنما صبر وثبات وتضحية واجتهاد. ولذلك روى ابن ماجه وهو في السلسلة الصحيحة وأصله عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. أحصوا لي، وهذا أصل الإحصاء، أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. قلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. معرفة المسلمين وتواصل بعضهم ببعض وشد بعضهم من أزر بعض، هذا نتيجة لإحصائهم ومعرفتهم ومعرفة منازلهم وتتبع حاجاتهم، هذا أمر مطلوب في الإسلام، فهذا هو المبدأ. اشتد الأذى بالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابته، والابتلاء والمحن في السيرة النبوية كثير جدا، وما لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أذى من قومه هذه سنة الله في أنبيائه ورسله وأتباعهم. فطريق الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل طريق ابتلاء وتمحيص. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن أشد الناس بلاء، فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، أو يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي حسب دينه. هذا رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. وفي رواية: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وقد أخبر الله عز وجل عن أذية الأقوام لأنبيائهم وتكذيبهم لهم. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقال عن موسى أنه قال لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. بل من شدة الأذية والتكذيب قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل، فهذا يكون من شدة التكذيب والأذية. بل وصل الحال بالبعض كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وكان سلاح الأنبياء في ذلك: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشد الأنبياء ابتلاء، وهو القائل: ما أوذي أحد ما أوذيت، ما ما أوذي أحد ما أوذيت في الله عز وجل. هذا السلسلة صحيحة وهو حسن. وكان يتسلى في بلائه بمن مضى من الأنبياء، فكان يقول: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يتسلى بمن مضى من القدوات: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. رحم الله أو يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، أي يصف حاله. يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. في هذا الحديث فوائد: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذا الحديث من الفوائد عدم استعجال العذاب بالمخالفين، هذه نقطة مهمة، عدم استعجال العذاب بالمخالفين وأعداء الدعوة. وفيه أن من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة، فيه أن من أخلاق الأنبياء أنهم يقابلون الجهل: قد ضربه قومه فأدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ففيه من أخلاق أن من أخلاق الأنبياء أنهم يقابلون الجهل بالغفران والمسامحة. وفيه أن أهل الفساد والشر حجتهم التهديد والتعذيب، يأتون بالحجج المقنعة، إنما يهددون ويلجؤون إلى القوة إذا أفلسوا وضيق عليهم وظهر إفلاسهم للناس، كما قال الله عن خصم موسى فرعون لما أتاه موسى بالحجج البينة، قال: لأجعلنك من المسجونين، وقال لأتباعي: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وقال قوم نوح له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وفي هذا الحديث أيضا قوة صبر الأنبياء عليهم السلام، في هذا الحديث قوة صبر الأنبياء عليهم السلام، فهذا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، والإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا وانتقب، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوته أجرا، ومع هذا يضربونه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يرحمهم ويخاف عذاب الله عليهم مع شدة أذيتهم. ولذلك في البخاري قال خباب رضي الله عنه أرضاه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، أي شكوا له من شدة الشدة التي وقعت عليهم من المشركين، فشكوا هذه الشدة التي يجدونها من المشركين، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني هذا أبسل شيء، الإنسان إذا أوذي أن يدعو بأن ينصره الله على من بغى عليه، وأن يهلك عدوه، هذا أسهل شيء. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، وفي رواية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. سبحان الله. يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وهذا فيه أنه إذا انتشر الإسلام انتشر الأمان. والله ليتمن الله هذا الأمر، أي الإسلام. فإذا تم الأمر قال: حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أي لا يخاف من الناس، فقد أمنهم حين ينتشر الإسلام. ففيه أنه إذا انتشر الإسلام انتشر الأمان. والإنسان إذا كان في دار الإسلام فإنه قد أمن على نفسه، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. قال: ولكنكم تستعجلون. فبالصبر والاتباع يبلغ دين الله عز وجل ويعز عباد الله سبحانه وتعالى. هذا كله سيأتي إن شاء الله في دروس لاحقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والرشاد ولذلك.